السؤال واحنا تعبنا يا غايب وما ما عنك غبنا تعب السؤال واحنا تعبنا يا غايب وما تلتهي بس القلوب ما تشتهي غيرك وصعبة تلتهي والله تعبت.